Oh, Oh, ايوه عم الشيخ محمود. ايوه الحياه الحلوه بتاع زمان ده عم الشيخ محمود. الله قول يا عم الشيخ محمود. سمعنا عم الشيخ محمود. تعليك يا مولانا. الله يا شمس القراء يا عم الشيخ محمود. نعم نعم نعم. الله عليك يا عم الشيخ محمود. الله Oh, الله اكبر ما شاء الله يا بركه يا ابراهيم ما بينت عليك لله ما شاء الله يقول له ما السماوات والأرض قالت يا رب وهو العزيز الحكيم يا سلام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس بسم الله بسم الله لا يشحر الله ربنا يرفع عليك الله أكبر الله يزيدك يا رب الله الله الله النبي الله الله والأرض بسم الله